وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانهينا الدرس الماضي كلام على ما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر التي ذكرها الناظم الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، حيث ذكر في أربعة أبيات بعض المسائل متعلقة بركن من أركان الإيمان، ألا وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. فأشار إلى وجوب اعتقاد وإثبات منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه؟ وأن لا ينكر المسلم الحوض، بل يعتقد أن يوم القيامة يمر الناس على الحوض، فمن كان من أهل الإيمان شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويطرد عنه أهل الكفر، ويطرد عنه أيضا الذين بدلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومن ارتد عن دينه، وأيضا أن لا ينكر الصراط الذي يمر عليه الناس، يمر عليه أهل الإيمان، فمنهم ناج ومنهم من تنال منه النار ما تنال، ومنهم ساقط فيه. وأثبت ذكر بعد ذلك أيضا أن الله جل وعلا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من إيمان، فإنه وإن عذب بما استحقه من الأذى فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة الأنبياء والصالحين، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الله جل وعلا. فالله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه الإيمان واستحق العذاب، وأنه ينبت في نهر الحياة أو الحياة كما جاء في الحديث. وكذلك ذكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار أيضا إلى أن عذاب القبر حق ثابت دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، أو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم أشار إلى مسألة أخرى مما يتعلق بعقيدة المسلمين وعقيدة الإسلام، فقال رحمة الله تعالى عليه: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. أيوة، ولا تعتقد، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال، إنه مقال لمن يهواه، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذا هنا الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة من مسائل الاعتقاد، من مسائل التوحيد، ومن مسائل الإيمان، ومن مسائل السنة، ومن مسائل الدين، ألا وهو حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة. فقال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. لا تكفرن لا ناهية، فينهى الناظم أخذا من نصوص الكتاب والسنة، ينهى مؤكدا النهي بنون التوكيد الخفيفة: ولا تكفرن أهل الصلاة. لا تكفرن أهل الصلاة، أهل الصلاة أهل القبلة، ولهذا يسمى أهل الإسلام أهل القبلة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة، يستقبلون قبلة واحدة. ولهذا يشير أهل العلم في بعض ما يكتبون إلى الاختلاف الواقع، فيقولون اختلف أهل القبلة في كذا، إشارة إلى اختلاف المسلمين، إذن وفيه الإشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه يصلي، وأن التارك للصلاة هو ليس بمسلم، كان فيه الإشارة إلى هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فقوله لا تكفرن أهل الصلاة نهي عن تكفير من يصلي، وجاء في الحديث نهيت عن قتل المصلين، فمن كان يصلي هو مسلم فلا يكفر بارتكابه المعصية. قال: وإن عصوا، يعني بارتكابه المعصية التي هي دون الشرك ودون الكفر، فارتكاب المعاصي كانت كبيرة أو صغيرة لا يكفر بها صاحبها، ومن ثبت له عقد أو عقد الإسلام فلا يكفر بمجرد ارتكاب معاصي الكبيرة أو الصغيرة إلا إذا أتى بك مكفر من المكفرات وناقض من نواقض الإسلام، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، يعني المعاصي تأتي منه، وذو العرش أي صاحب العرش، ذو العرش صاحب العرش، قال جل وعلا ذو العرش المجيد، وقال جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ما مذكور هنا ذي الطول لا إله إلا هو، طيب ما مذكور هنا، لكن في سورة البروج ذو العرش المجيد، فأضاف العرش إلى نفسه جل وعلا صاحب العرش. ويقول العلماء أن ما يضاف إلى الله جل وعلا على قسمين كما أشرنا سابقا: إضافة صفة إلى موصوف، قال تبارك وتعالى تبارك فتبارك فتبارك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام من صفاته جل وعلا. وإضافة مخلوق إضافة ثانية قسم ثاني، وهو إضافة مخلوق إلى الله جل وعلا، هذه إضافة تشريف كبيت الله ناقة الله، وأيضا هنا ذو العرش، أضيف العرش إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، إضافة تشريف. والعرش مخلوق وهو من أعظم المخلوقات، وهو على الحقيقة، وحقيقته في اللغة هي السرير، ولها في كما قيل في ملكة سبأ ولها عرش عظيم أي سرير الملك، فالعرش في اللغة هو السرير. و قوله ذو العرش إضافة العرش إلى الله جل وعلا على الحقيقة، وهو عرش على الحقيقة، لكن لا يعني ذلك أن الله جل وعلا يحتاج إليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس استواء الله تعالى على عرشه الرحمن على العرش استوى كاستواء المخلوق على العرش، فالمخلوق يحتاج إليه، وإذا سلب منه زال وسقط وذهب. وأما الله عز وجل فغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاستواءه على عرشه هو استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق كما قال جل وعلا: الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. استواء المخلوق على عرشه وعلى دابته وعلى مركوبه هذا استواء يليق بضعف المخلوق، وأما استواء الله على عرشه فالاستواء كما ذكرنا قال العلماء هو العلو والارتفاع والصعود، وذكروا معنى رابعا وبعضهم نازع فيه كما ذكرته هو الاستقرار، استوى على عرشه على وارتفع، وهو لا يحتاج إلى هذا العرش غني عنه سبحانه وتعالى، ولكن العرش هو الحقيقة خلافا لمن نفاه وأوله وأبطله ومدعيا في ذلك أنه إذا قلنا استوى الرحمن على العرش استوى أي أنه يحتاج إليه، وإذا أزيل زال وذهب وسقط، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه قاعدة مضطردة عظيمة لأهل السنة والجماعة، فالله تعالى لا يماثله شيء، ومن صفاته السمع والبصر كما أن من صفات البشر السمع والبصر، ولكن سمع ليس كسمع وبصر ليس كبصر، كما أن ذاته جل وعلا ليس كذوات المخلوقين ولا يماثل بينهما، فليس هو محتاجا إلى العرش، والعرش الحقيقة خلافا لمن أنكره ونفاه. وجاء ما يدل على أن العرش له قوائم، قال جل عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يفيق، يعني بعد النفخ في الصور نفخة الصعق، فإذا بموسى آخر بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قولي أم جوزي بصعقة الطور. والله تبارك وتعالى ذكر أن الملائكة تحمله، فقال جل وعلا: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية حمل. وذكر جل وعلا أن الملائكة تحف به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فهو على الحقيقة، وذو العرش يصفح أي يتجاوز، ونفك أبيات الفضل أبيات ثم نرجع إلى المعنى مسألة الوصول العقلية. أيوة بني ولا تعتقد رأي، ولا تعتقد رأي الخوارج، لا تقول بقول الخوارج لأنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، هذا منطلق دعوتهم وأصل دعوتهم أو ما بدأوا به، وإلا فقد انتهى ببعضهم إلى التكفير بكل شيء حتى الصغائر. فإنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، مقال لمن يهواه أي يميل إليه، ولهذا يسمى البدع بأهل الأهواء، وسيأتي الإشارة إلى معنى ذلك. ويفضح صاحبه أيضا، وقد جاءت الأحاديث تبين رأي هؤلاء هذه الفرقة الضالة المبتدئة. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لا تكن من أهل الإرجاء وهم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. يقول إيمان أن تعرف الله تعالى حتى ولو لم تقل ولو لم تعمل، ومنهم من يقول أن تصدق ولو لم تقل ولو تعمل، ومنهم من يجعل الإيمان النطق ومنهم من يجعله النطق والتصديق ويؤخرون يرجئون العمل. فلا تكن مرجيا لعوبا بدينه، هذا يلعب بالدين، الذي يجعل الإيمان مجرد تصديق فقط يلعب بالدين. لماذا؟ لأن مآله إلى ترك الصلاة والزكاة والصيام والقيام وسائر العبادات القولية والعملية. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يستهزئ يستهزئ. فهنا أشار إلى هذه المسألة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة، وعقيدة السلف وعقيدة السنة في ذلك، وأشار إلى طرفي النقيض. أقول مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه، هي أول مسألة وقعت فيها الفرقة بين المسلمين. كان يعني بوادر بعض المخالفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ذو الخويصرة اعدل يا محمد، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة يا رسول الله دعنا نقتله، قال دعوه، قال دعوه، إنه يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما تمرق أو يمرق السهم من الرمية. وكذلك ما وقع، لكن لم ينبني على ذلك افتراق المسلمين ولم تقع الفرقة بينهم. ومثل هذا أو وقع بعض الخلاف والتنازع في بعض الآراء الاجتهادية في زمن أبي بكر ثم عمر وعثمان، ولم ينتهي بهم إلى الفرقة والاختلاف والتنازع والتقاتل، حتى جاءت آخر خلافة عثمان حيث تجاسر وتجرأ بعضهم وأنكروا على عثمان رضي الله عنه في إمرته، وأرادوا خلعه أو أن يخلع نفسه، ثم تجاسروا فعلوا جدار بيته ودخلوا عليه في بيته فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبدأ يعني اشتد نار وفتيل الفتنة عند ذلك، وكان عثمان بالمدينة وعلي بها أيضا، وقد أرسل عثمان إلى علي وغيره ألا يقاتل أحد فيهم، ولم يرد عثمان رضي الله عنه أن تراق الدماء من أجله، وأراد أن يصبر رضي الله عنه وأرضاه. فكان علي في المدينة، ولما قتل عثمان دعا إلى أن يحدد خليفة المسلمين وأمير المؤمنين حتى يستتب الأمر ويكون للمسلمين خليفة فيقيم الحد على الذين قتلوا عثمان. وكان معاوية رضي الله عنه في الشام، فقال لا مبايعة إلى أن نقتص من قتلة عثمان، وكانوا بالمدينة. فوقع الخلاف في هذا الرأي، وانبنى على هذا الخلاف ما هو معروف في تاريخ الإسلام، موقعة الجمل وبعدها موقعة صفين، وانتهى الأمر إلى التصالح، أن يتصالح الفريقان. وأرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ليجتمع على رأي، وكان الأمر كذلك، ومال الفريقان إلى التصالح. لكن لما علم بذلك قتلة عثمان أدركوا أنه إذا استتب الأمر فإن الدائرة تدور عليهم فيبحث عنهم ليقتص منهم، فانقسموا بين المعسكرين، معسكر عثمان علي ومعسكر معاوية رضي الله عنهم جميعا، واتفقوا على أن يتراشقوا بالسهام ليلا، فرمى بعضهم من هذا المعسكر الآخرين، ورمى بعضهم من الطرف الآخر الجهة الأخرى. فلما رأى معسكر علي رضي الله عنه ورأى جنوده السهام تقع عليهم، ظنوا أنه وقع بهم غدر، فهبوا إلى السلاح ليدافعوا أنفسهم، وكذا الأمر وقع في الطرف الآخر، فدافع كل عن نفسه يظن أنه قد خدع أو أخذ على غرة، فوقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين. ففي هذا الأثناء أو قبلها، لما دعا علي رضي الله عنه إلى التحكيم، خرجت عليه جماعة وقالوا: حكمت الرجال، والحكم إنما لله، إن الحكم إلا لله، وأنت حكمت الرجال فقد كفرت. فكفروا عليا ومعاوية ومن مع علي ومن مع معاوية ومن رضي بالتحكيم، ومن رضي بالتحكيم، وقالوا: لا نرجع إليك حتى تعترف أنك كفرت وتتوب إلى الله جل وعلا وترجع إلى الإسلام. فكانت هذه منطلقها، هذا هو منطلق الخوارج، بدايتهم أول فتنة وأول بدعة وقعت في الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من ورائها الفرقة في المسلمين. فخرج هؤلاء، وكان على رأسهم عبد الله ابن وهب الراسبي، ونزلوا منطقة تسمى بالحروراء، فسموا بها حرورية. فكانت هذه أول فتنة وأول قضية أو بدعة وقع التفرق فيها بين المسلمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأول بدعة وأول فتنة وأول فرقة وقعت هي بماذا؟ بالتكفير بالكبيرة. وهذا الأمر لا يزال إلى الآن، شرر هذه الفتنة لا تزال إلى الآن، ولا يزال الناس مفتونين بها. والعجب أن اخترى بعض الشباب الذي يعني قريبا استقام ورجع إلى الدين وتمسك بدين الله عز وجل، فعوض أن يملأ قلبه بالإيمان وبالعبادات التي تقربه إلى الله وتجعله يتمسك بالدين ويتعلم هذا الدين، تجد أول ما يخوض في هذه المسألة، وهي مسألة التكفير والخروج الحكام والقتل ونحو ذلك. المسألة التي هي أول مسألة وأول بدعة وقع فيها الفرقة بين المسلمين عياذا بالله تعالى، مما يدل على أنها مسألة عظيمة ليست بالسهلة. وهو يدوب كان غارقا في المعاصي، لا تزال نجاسة مياه المعاصي معلقة به بأعضائه وبدنه وثيابه ولسانه وعينه وشائر أعضائه، لما يطهرها بعد ويخوض في هذه المسائل العظيمة الكبيرة التي إنما هي للعلماء الكبار. هذا مما يوعظ به هؤلاء وينصحون بأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يخوضوا في هذه المسائل العظيمة الجليلة التي ما ينبغي يتكلم فيها إلا كبار العلماء. ومثل ما هو واقع الآن في هذا الزمن مما يسمى من بعض الفرق، سواء مما هي في الشام أو بأرض العراق أو غيرها، وتجد الصغار والشباب الذي لما يشتد بعد ولا هو في العير ولا في النذير، ولا يفرق بين الكوع ولا البوع ولا الثرى ولا الثريا، وما يعرف الفرق بين الغمر والغمر والغمر، يتكلم في هذه المسائل العظام، بل لا يفرق بين حتى ما له أو ما عليه، ما يفرق بين لام الجر حرف الجر اللام أو على، ويتكلم في هذه المسائل العظام ويكفر ويقول بأنه هذا كافر وهذا حلال الدم وهذا يسميه كافر وهذا يخرج عليه وهذا لا يخرج عليه إلى آخره. هذا مما ينصح به هؤلاء ويعظون بأن يتقوا الله عز وجل وأن يلزموا ما يجب عليهم، لأن الواجب على المسلم فرض عينه فرض عين وقته وكل بحسبه. والمسائل العظام الكبار تترك للكبار، مسائل العظام الكبار تترك للكبار. نعم، فهذه أول فتنة وقعت وهي فتنة التكفير الكبيرة، وكان أصحابهم هؤلاء الخوارج، سموا خوارج لخروجهم عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأيضا لخروجهم عن نصوص الكتاب والسنة، وأيضا لورود ذلك في الحديث، يخرج على حين قوم قال عليه الصلاة والسلام سماهم أو وصفهم بأنهم يخرجون، فنسبوا إلى هذا الوصف الخوارج، ويسمون أيضا بالمحكمة لأنهم دعوا إلى التحكيم أو كفروا لما علي رضي الله عنه لما حكم في المسألة التي وقع فيها خلاف الحكمين، ويسمون أيضا بالمارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال يمرقون من الدين كما تمرق أو يمرق السهم من الرمية، ويسمون أيضا بالشراة يزعمون أنهم اشتروا أنفسهم، ويسمون أيضا بالحرورية لأنهم نزلوا حرورا. وكان أول أمرهم التكفير بالكبيرة، كفر علي رضي الله عنه ومن رضي بالتحكيم ومن كان في التحكيم، ويروا أن مرتكب الكبيرة كافر، وكفروا أيضا كثيرا من الصحابة الكرام عليهم رضوان. هذا أول أمرهم كان، ثم بعد ذلك صارت فيهم بدع أخرى. ولهذا الناظم وغير واحد من أهل السنة لما يكتبون في باب الاعتقاد يشيرون إلى هذه المسألة، فقال الناظم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، من ثبت له عقد الإسلام لا يكفر. قول أهل الصلاة كان فيه الإشارة إلى أنه إذا لم يكن يصلي يكفر، وهي المسألة أشرنا فيها إلى الخلاف فيها في حكم تارك الصلاة، أشرنا إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، فأكثر العلماء على أنه لا يكفر، وهو القول المثبت عند الأحناف والمالكية والشافعية، بل حتى رواية عن الحنابلة. والقول الآخر أن تارك الصلاة كافر، وبه يقول وهي الرواية عند الحنابلة والمنقول عن الإمام أحمد وتنقل عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، مع أنه نقل عنه خلاف ذلك، مع أنه نقل عنه خلاف ذلك، وأيضا المنقول عن الشيخ محمد عبد الوهاب عدم التكفير أيضا قول الجمهور، ونقل التكفير أيضا عن عبد الملك بن حبيب من المالكية، فقالوا بكفر تارك الصلاة لأن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله، أي لا تقتلوه، فإن لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي أنهم إذا لم يصلوا فليسوا بإخوان لنا، ولأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولأن الله جل وعلا قال في السورة قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذه أيضا من سورة القيام، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل هذا مقابل هذا، فلا صدق بل كذب ولا صلى بل تولى. وقال جل وعلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآيات كلها فيها الإشارة إلى أن تارك الصلاة كافر. أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أو قال فقد أشرك، بين الرجل والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا نحن من؟ المسلمون، وبينهم الكفر، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار ممن في قلبه شيء من الإيمان كيف يعرفون؟ قال يعرفون بمواضع السجود، أي أنهم كانوا يصلون، أي أنهم كانوا يصلون. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم الصلاة وانصرف فوجد في آخر المسجد رجلين لم يصليا في القوم، قال أولستما بمسلمين، دل على أن المسلم من لا يصلي ليس بمسلم. وأيضا في الحديث أنه نهي عن قتل المصلين، ما قتل لأنه يصلي كالله. وفي بعض الأحاديث أيضا وفيها ضعف أيضا استدلوا بها في أن من لم يصلي لا حظ له في الإسلام. وفي أثر أيضا عبد الله بن شقيق أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا تركه من العمل تركه كفر إلا الصلاة، أي أنهم كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر. هذه الأدلة وغيرها مما هو من نحوها كلها تقوي وتؤيد حكم تارك الصلاة بأنه كافر. وفي المقابل ذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر بأدلة أخرى، وهي الأحاديث التي فيها من مات وهو يعلم لا إله إلا الله، أو يشهد لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بها وجه الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة ولو كان عمل من العمل ما عمل. وأيضا حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من واظب أو حافظ عليهن كن له نورا عند الله جل وعلا يوم القيامة وكان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قالوا هذا يشير في الإشارة إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة. كذلك حديث الشفاعة، وقالوا أنه بعد إخراج من يعرف بعلامة السجود بعد ذلك يخرج الله عز وجل فيحثو فيها منها أي من النار حثيات، ثلاث حثيات، وهذا ذكروه بعد ماذا؟ بعد من يخرج ممن يعرف بأثر السجود. نعم. وحملوا الأحاديث التي فيها ذكر الكفر على أنه كفر أصغر غير مخرج من الملة، فما دام هو يقر بوجوب الصلاة وإنما يترك الصلاة تكاسلا تهاونا مقرا على نفسه بذلك وبعصيانه، قالوا فهو لا يكفر بذلك. فهما قولان عند أهل العلم. لا شك أن أنه على خطر عظيم، لأنه لما يقال أنه لا يكفر ولا نحكم عليه بالكفر على القول يعني بهذا وهو أنه لا يكفر، هذا باعتبار ظاهره وأننا نعرف منه الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما يصوم ويتصدق ونحو ذلك، لكن تركه للصلاة أمر عظيم، وهو أمر لا ينبئ بخير ولا يقوي على أن يكون مثله يختم له بالحسنى، فقد يكون آخر أمره عياذا بالله تعالى، أو يكون في آخر عمره يختم له بخاتمة سوء عياذا بالله تعالى، ولربما الكفر الصراح عياذا بالله. ولهذا يقول العلماء هو على خطر عظيم، بل حتى الذي يقول أنه لا يكفر يقال أنه يستتاب، فإن تاب وصلى فبها، أما إذا لم يتب ولم يرجع ولم يصلي وقدم للقتل فقال يقتل فقبل أن يقتل ولا يصلي، فلا يشك أحد في كفره وأنه قد ارتد بذلك الإسلام في قول جمهور العلماء. أما عند الحنفية فإنه يحبس ويعزر ويزجر ويضرب لحتى يرجع، والصواب قول الجمهور هو أنه يقتل كفرا لا حدا، لأنه قبل القتل على أن يصلي. فهذا الخلاف بين أهل العلم في مسألة تارك الصلاة، في مسألة تارك الصلاة، والناظم كأنه يميل إلى كفر تارك الصلاة، ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، إذا وقت منهم المعصية لا تكفرهم، لأن الله جل وعلا وعد بالمغفرة وبالتجاوز، ومن استحق العقاب والعذاب فإنه يخرج من النار، فكلهم يعصي وربك يصفح. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما بايعه الصحابة، قال: بايعوني. قالوا: على ما نبايع؟ قال: لا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاة، وأن تطيعوا، وأن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعصوا في معروف، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا، وأن تطيعوا في المنشط والمكره، إلى آخره، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيء، يعني وقع في كبيرة، فعوقب عليه في الدنيا كان كفارة، وإلا فأمره إلى الله، إن شاء عفا عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت وغيره أيضا، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من فعل بعض الكبائر، وذكر أن من وقع فيها فإن عوقب وحد في الدنيا فهي له كفارة، وإن لم يحد فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له. وهذا دليل واضح على أن الكبيرة لا يكفر صاحبها. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قتال المسلم من الكبائر، سباب المسلم فسوق قتاله كفر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقاتل المسلم عمدا من الكبائر العظام، ومع ذلك سمى الله الطائفتين بمؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا في قاتل العمد. قال: فمن عفي له من أخيه، سماه أخا، سمى القاتل العمد أخا للمؤمن، دل على ماذا؟ على أنه لا يكفر، لأنه سماه ووصفه بوصف ماذا؟ بوصف الإيمان. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهم بالمسلمين، سماهم بالمسلمين. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. فمرتكب الكبيرة لا يكفر، ولهذا قال بعض أهل العلم الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته قال: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا وهم موحدون ما لم يكونوا مشركين، وأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وذلك فضل منه، وإن شاء عذبهم وذلك بعدله سبحانه وتعالى. وهذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نكفره، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الذي يسمى بالفاسق الملي. الفاسق الملي يقول أهل العلم: لا نطلق عليه الإيمان المطلق، ولا نسلبه، لا ننزع منه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أصله الإيمان المطلق الكامل، فلا نقول هو مؤمن إيمانا مطلقا، لأن الإيمان المطلق يشمل كمال الإيمان، وهذا إنما يقوله المرجئة وهو خطأ. لكن لا نسلبه مطلق الإيمان، أصل الإيمان فيه، لأنه جاء بما يثبت له عقد الإسلام والإيمان. فهذا معنى قوله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون لأذهب الله بكم، ثم أتى بآخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم، فيغفر الله لهم. وجاء الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع أو أصاب حدا، قال: أحضرت صلاتنا هذه؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنصوص من القرآن والحديث في هذا الباب كثيرة جدا. أي نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج، لا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج ذكرنا أصلهم، بدايتهم كانت سنة 37 من الهجرة يعني، وأصل ما بدأوا به هو التكفير بالكبيرة، فإنه رأي لمن يهواه يرضي ويفضح، لمن يهواه سماه ووصفه بهذا الفعل يهواه، لأن رأي الخوارج هو رأي أهل الأهواء يهوونه. والهوى أصله في اللغة هو الميل والانحراف، وعدم الاتزان، والبعد عن الصواب ونحو ذلك. والمراد به الشرع هو الميل والانحراف عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فكل من اتبع ما لم يدل عليه الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح فهذا يعد من أهل الأهواء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأهل الأهواء هم المتبعون للهوى، والهوى هو اتباع كل ما لم يدل عليه نص من نصوص الكتاب أو السنة على ما فهمه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا يسمى أهل الهوى أهل البدع بأهل الهوى، بل إن ثمة ملازمة بين البدع والهوى، أهل البدع والأهواء. ما كانوا أهل بدع إلا لأنهم أهل أهواء يتبعون الهوى، فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فهؤلاء يسمون بأهل الأهواء لأنهم لا يتبعون نصوص الكتاب والسنة وما فهمه السلف الصالح، فإنه رأي لمن يهواه يرضي به عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم يعني قال فيهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية، فحيث وجدتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم خير من خير العمل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، يعني الكلب في الحيوان كما يتجارى ويسرع فيه تتجارى بهم الأهواء كذلك لعدم اتباعهم نصوص الكتاب والسنة، يرضي ويفضح يعني صاحب هذا القول أيضا يفضح لأن قوله مخالف لنصوص الكتاب والسنة. ولا تكن مرجيا لعابا بدينه، المرجي خفف الياء الهمز وقلبها إلى ياء، وأرسل أصل المرجي مرجئ من فعل أرجع من فعل أرجع بمعنى أخر بمعنى أخر. وأصل الإرجاء أول ما كان هو تأخير الكلام في قضية ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي عليهم الرضوان، فأصل أول ما بدأت أن بعض التابعين سئل عن المسألة فأرجع الكلام فيها أخرى قال لا تكلم فيها، وليس هذا هو المقصود ها هنا. المقصود هو ما وقع فيه بعض أهل البدع في تأخيرهم العمل عن الإيمان، كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ بدعه عن الجعد بن درهم، فإنه قال الإيمان مجرد المعرفة، وأيضا قال بعضهم الإيمان مجرد القول، وبعضهم قال مجرد الاعتقاد، وبعضهم قال هو النطق والاعتقاد. هذا أصول أقوال المرجئة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أقوالهم وعددها إلى 12 قولا في كتاب الإيمان الأوسط في شرح حديث جبريل عليه السلام، لكن مجملها يدور حول هذا، وكأقوالهم هذه باطلة، وعندهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الكافر ما دام كافر أي طاعة فعلها لا تنفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك المؤمن لا يضره أي معصية، فلا تضر معصية مع الإيمان كما لا تنفع طاعة مع الكفر وهذا خطأ وغير صحيح. بل العمل من الإيمان، بل العمل من الإيمان، وسيأتي في الأبيات اللاحقة ذكر معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فنهى هنا أن تكون مرجيا أي مرجئا لعوبا بدينه. لماذا لعوبا بدينه؟ لأنه ماذا؟ ما يقوم بالصلاة والزكاة والصيام وما يلزم بها، ويرى أن فاعلها وتاركها تقريبا سواء، وهذا عين الضلال، وهذا باطل، وهذا باطل. ذكر أن بعض المرجئة مر على شارب خمر فسبح، فقال المرجئ: هذا جزائي وقد جعلتك كامل الإيمان. مر على شارب خمر يعني ما عنده عقل، ودر عقله يعني ذهب عقله، فسبه وشتمه، قال: هذا جزائي وقد جعلت كامل الإيمان، يعني أنه يرى أن ما دام قال لا إله إلا الله فهو كامل الإيمان، وإن ترك الصلاة وشرب الخمر وزنى وسرق وإلى آخره، وهذا معارض لنصوص الكتاب والسنة المتواترة لفظا ومعنى. الآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث أيضا: ألا إنما المرجي في بالدين يمزح، يعني يستهزئ ويسخر. أما تقول أن إيمانك مثل إيمان أبي بكر، وشارب الخمر إيمانه كالمقيم للصلاة محافظ على الصيام والزكاة والحج والعمرة والقيام وتلاوة القرآن، هذا لا شك هو لا حقيقة اللائم والمزاح والسخرية والتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك عليه أنه لائب ومزاح، والعلم عند الله تعالى. نعم. طيب الآن نكتفي بهذا. يقول السائل: ذو العرش المجيد، ألا يقال في هذه الآية أنها قد جمعت إلى الإضافتين، إضافة التشريف وإضافة الصفة للموصوف؟ يقال هذا بحسب الإعراب، بحسب الإعراب. ذو العرش المجيد، أو إيش قال؟ إضافة التشريف وإضافة صفة للموصوف. أما إضافة صفة للموصوف في قول ذو العرش المجيد بالكسر، فيكون مزيد صفة لله عز وجل، بس إيش علاقتها؟ أما لغة الضم ما لغة، وإنما قراءة، وما قراءتان: ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة للعرش، واضح؟ وفي قراءة ذو العرش المجيد فهو صفة لذو، لواء مقصود به يرجع على الله سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد فهي صفة للعرش، فيكون هنا العرش مضاف لله عز وجل، إضافة مخلوق للخالق، فهي إضافة تشريف. نعم، لكن وراء إضافة الصفة. أما إضافة صفة الموصوف في قوله ذو العرش المجيد، أيوة، بالكسر، فيكون المجيد صفة لله. ما صفة لله المجيد هنا؟ ليس صفة لله. أنا ما في، نحن نتكلم، أنا لم أتكلم عن الآية أولا، وإنما تكلمت على قول الناظم: وكلهم يعصي وذو العرش يصفح. العرش يضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لما إضافة صفة؟ إضافة تشريف، ما إضافة صفة. أما الآية من سورة البروج قرئت بقراءتين: ذو العرش المجيد، فيكون المجيد صفة للعرش، وقرئت ذو العرش المجيد، فيكون المجيد وصف لله تبارك وتعالى. أما إضافة العرش إلى الله جل وعلا قولا واحدا، هو إضافة تشريف. يقول الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فهل من ترك العمل يكفر؟ سؤال هذا عام ومجمل، وبيانه يكون في الدرس القادم يعني في ذكر معنى الإيمان. الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وعمله، والعمل وقول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، وكل من القول والعمل له أصل وفرع، وهذا الأصل باكتماله يكتمل وبنقصانه ينقص، أي الإيمان. وأما الفرع فما كان منه الفرع المقصود منه ما هو من كمال الإيمان، فتحقيقه مما يزيد الإيمان كمالا، وفواته يكون غير منقص للإيمان الواجب، غير منقص للإيمان الواجب. نعم. وأما هل من ترك العمل يكفر أو لا، هذه مسألة يشير إليها العلماء ويطرحونها هنا، مسألة تارك جنس العمل أي الذي لم يعمل أبدا هل يكفر أو لا، وهي مسألة قد أثيرت وسبق الكلام عليها بعض العلماء قديما، وأيضا ها فيها كلام كذلك لبعض أهل العلم معاصر. يقول ما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ هذا يقول العلماء الكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر، كفر أصغر وكفر أكبر. فالكفر الأكبر مخرج من الملة ومخرج من الإسلام، والكفر الأصغر لا يخرج من الإسلام، الأصل فيه واضح، لكن قد يكون الكفر الأصغر يقع فيه بعض الناس يصل به إلى الكفر الأكبر، فلينتبه إلى هذا. يعني الحالف بغير الله يقولون كفر أصغر، لكن إذا كان يعتقد الحالف بغير الله أن المحلوف به أعظم من الله أو يماثل الله أو يساوي الله جل وعلا في التعظيم أو يخاف منه تعظيما له أو كذا، هذا يصل به إلى الكفر الأكبر. فالكفر الأصغر لا يخرج، هو غير المخرج من الملة، هذا أصل فيه. والكفر الأكبر الأصل فيه هو أنه المخرج من الملة. بعضهم يقول الكفر اعتقادي كفر عملي، يقصد بالكفر العملي أي الأصغر، والكفر الاعتقادي أي الأكبر، لكن لا يفهم من هذا أن الكفر الاعتقادي أي أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. هذه عبارة قد تدور على بعض الألسن وقد يساء فهمها، وينبغي أن يبين مقصود قائلها ما دام عرف حقيقة مذهبه وحقيقة قوله. فإذا كان يقول الكفر كفران، كفر اعتقادي مخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة، فيقال هذا مرجئ. لما؟ لأنه لا يرى الكفر إلا بالاعتقاد، أما الكفر بالعمل والقول فلا يرى به. هل حقيقة من يقول هذا يتبنى هذا اللازم الذي فهمته من قوله؟ هو لا يتبناه، إن تبناه قيل فيه ذلك، صار لا يكفر إلا بالاعتقاد، يعني أخرج العمل من الإيمان. الذي يرمي المصحف أو يدوس عليه أو يقضي عليه حاجته أو يسب الله تعالى أو إلى آخره. لكن بعض أهل العلم يجري على لسانه وفي دروسه الكفر كفران اعتقادي وعملي، اعتقادي مخرج من الملة وعملي غير مخرج من الملة، فيقال أي إذن هذا يجعل العمل ليس من الإيمان. لكن مثل هذا بعض أهل العلم وضح في دروس أخرى أن المقصود الكفر الأصغر والأكبر، وأن الأكبر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون ماذا؟ ويكون بالعمل، ويكون ماذا؟ بالعمل. فنقول ها هنا الكفر الاعتقادي ما يتعلق بالاعتقاد وبأمور القلب، والكفر العملي ما يتعلق بالعمل. لكن لا يلزم إذا قلنا كفر عملي بمعنى أنه لا يخرج من الإسلام، لأنه فيه أقوال تخرج من الإسلام، فيه أعمال تخرج من الإسلام كفر أكبر، واعتقادات تخرج من الإسلام أيضا. والعكس بالعكس، لا يلزم إذا قلنا كفر اعتقادي أنه ماذا بالضرورة يخرج من الإسلام، قد لا يخرجه من الإسلام، قد لا يخرجه من الإسلام، إما لأجل حقيقة الاعتقاد وإما لأمور أخرى، وإما لأمور أخرى. فالذي ينبغي أن يفهم أن الكفر منه ما يخرج من الإسلام ويكون بالاعتقاد والقول والعمل، ومنه ما لا يخرج من الإسلام. واضح؟ ومنه ما لا يخرج من الإسلام. وهذا كله له أدلته وتفصيله لعله يكون في درس لاحق، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.